خلاص هسيطر، هخش بقلب فايتر، هبطل الدخان انا مش هحتاج اللايتر. الطيارة نطة افتح باراشوت، هنفض للسواقة واقة من الزحمة هكت. وانا لما احس باحباط انا بطلع كروس بالمنطاط، واشوف الدنيا من فوق يمكن الحال يروق. مش عايز اتعصب تاني وانا هبقى لافلي ذوق، هبقى لافلي ذوق. لو يوم قلت البنت على فكرة انتي عجباني، بعدها صدفة شفتها اتدلعت عملت بالشايفاني، هجرف هنفض خالص مش هتكلم تاني، انا مش هتكلم تاني. يوم تاني فاضي هقعد طول اليوم لابس البيجامة، واصحى تاني يوم فريش فايق بابتسامة. بكون كشارين كده دايما زعلانين كده، شكلكوا وحشين كده ومتنشينين متخشيتين دايما قافشين. هوبا خناقة جنبي تدفع مجاري بلاعة، مزجتي معايا دايما وفي ودني راشق سماعة، واقولها في كل اذاعة يا بس اعمل ايه دي، اقولها في كل اذاعة بدل ما الاقي مدوكه. خلي بالك من كلامك قبل ما ينط من بقك، وقف طبل على دماغك اوبا درابوكا. كل يوم تلف وتاخد في الزلاموكا، حامل فيها بيس لا لا لا اشوكا، انا اشوكا. شيك لافلي واعمل كل حاجه بالطريقه، وشيل من دماغك ابن ناس ولا بيئه. اصل الدنيا سهله مش مستاهله، الحوار بيكبر او يخلص في وهله. تعمل مشكله ليه؟ هات التوفيق ايه؟ كلامي منطقي تمام وزين، واحد جنب واحد اكيد هيساوي اتنين. دماغك راحت فين؟ الكلام ده للمنافسين، ايوه للمنافسين. ابدا زعمو دا بيلان بليدي، ابدا زعمو دا بيلان بليدي، نبالي نبالي نبالي نبالي.